بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن معاذ. قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن ابن أبي بكر أن أصحاب الصفة، طبعا أصحاب الصفة هم ضيوف الإسلام، ووضعت لهم صفة في المسجد يبيتون فيها، وكانوا أضياف الإسلام الذين لا يجدون مأوى ولا مكانا. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على فضيلة الإيثار والمواساة، وأنه إذا حضر ضيفان كثيرون فينبغي الجماعة أن يتوزعوهم ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله، وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك ويأخذ هو من يمكنه أخذهم. يقول: أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، باعتبار أنهم يأكلون على سبيل الإيثار، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، يعني إنسان يأخذ زيادة، أو كما قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر بثلاثة، قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال: وامرأتي، وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأجل أن ينظر في حوائج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبست عن أضيافك؟ وهذه يعني لولا أنها سألته هذا السؤال لربما كان الأمر أهون، أو قالت ضيفك، فصاحب البيت لما يتأخر ويجالس بالسؤال يعني ربما كلمة من هنا كلمة من هنا تؤدي إلى الغضب. قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني الأولاد عرضوا على الضيفان التعشية ولكنهم أبوا حتى يأتي الصديق. قال: فذهبت أنا فاختبأت. عبد الرحمن ذهب فاختبأ، خاف من الصديق، ويعرف طريقة الصديق في الغضب حينما يغضب إذا قصر بالأضياف، وقال: يا غنثر، هذه كلمة سب وشتم، والغنثر له الثقيل الوخم. نعم. فجدع وسب، أي دعا عليه بالتجديع وسبه أي شتمه، وقال: كلوا لا هنيئا، وهذا يحصل بسبب الغضب، والدعاء لا يجوز الدعاء على الأولاد ولا على غير الأولاد، المسلم يمنع لسانه من الدعاء على المسلمين، لكن البشر تعتريه بعض الأحيان. وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. ربنا قد أظهر الكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة على يد أحد أفراد الأمة هي كرامة لنبي هذه الأمة. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عين. أقسمت بالله، لأن الله هو قرة عين كل مؤمن، فهو الصمد الذي تصمد إليه الحاجات. لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، أي الغضب والقسم بغير والقسم على عدم الطعام، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، أي أصبحت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل. قال إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا، قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك، قال فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال فأبوا، فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال فقلت لهم إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه، أي خشي غضب والده. فقال يا عبد الرحمن؟ قال فتنحيت عنه. قال فقال يا غنثر، أي يا ثقيل يا وخم، أقسمت عليك، أقسم عليه ليخرجن، إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال فجئت. قال فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا، أي بطعامهم، فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. وهذا من يعني حسن تصرفهم مع الصديق واحترامهم له. قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، أقسموا أيضا هم. إذن لابد أن أحد يحنث. قال فقال ما رأيتك الشر الليلة قط، يعني هذه ليلة شديدة، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى الله، ما أجمل ذكر الله تعالى، فسمى الله، فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة، أي لم يرد بالخبر أنه دفع كفارة، لكن بلا شك أنه قد كفر، فهو يعلم أنه قد حنث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحنثه، فلا شك أنه قد دفع كفارة حنثه عن يمينه. باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حا، وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. في رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان ها وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا. أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. إذن هذا في المواساة يكون الطعام يكفي بحمد الله تعالى، والمؤمن يعيش على الشيء البسيط في حياته الواحدة ومع الآخرين يتزهد ويترفق بإخوانه حتى يطعم. باب المؤمن يأكل في معا واحدة، معا جمع معا، والكافر يأكل في سبعة معا، لأن المؤمن يعرف حقيقة الدنيا ويجعل همه الأكبر الآخرة، وإنما يتزود من هذه الدنيا على قدر البلغة. وهنا لما قال الشافعي ما رأيت سمينا فيه خير قط، لأنه لو اجتمع عليه هم الدنيا أو هم الآخرة لو أصبح سمينا هكذا، ولكن كما قالت العرب من كان همه بطنه كانت قيمته، نعم تكملة المثل معروفة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله ها وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي، أي مرة ثانية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلا يليق بالمؤمن أن يقلد الكفار في طريقتهم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. إذن هذا الحديث مقصوده الرئيس التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما يرزق الله تعالى به الإنسان، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل، وهو أنفع لبدنه وأحفظ لصحته، وكثرة الأكل ليست من المحاسن. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يأخذ من هذه الدنيا على قدر ما يحفظ له بدنه من الضياع، أما أن يضيع بدنه بالطعام فهذا أمر غير صحيح. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم وأن يفتح الله لنا ولكم من واسع فضله وعميم إحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.